بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في كتاب عمدة الأحكام الصغرى لأبي محمد المقدسي عليه رحمة الله أحاديث تتعلق بأبواب النكاح، وهكذا تختص بما يتعلق مسائل الأنساب. ومما مر معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث عائشة تضمن ماذا يا أخوان؟ حديث عائشة الحكم في إلحاق النسب بالقيافة، الحكم في إلحاق النسب بالقيافة، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الإلحاق فيما يتعلق بالنسب، فيما يتعلق بالنسب، وهي القيافة. والقيافة التشبيه أو الشبه بالشبه، يعني يعمل ماذا بالشبه، يعمل بالشبه في حال لا فراش ولا بينة، فحينها نعمل بالشبه. وتأتي المرتبة الرابعة وما ذكرها المصنف عليه رحمة الله، وهي ما يتعلق بالقرعة، وهي ما يتعلق بالقرعة. ودليل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها لما رأى مجزز المدلجي أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، قال هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا إقرار منه. والسنة الإقرارية أحد الأقسام، لأن السنة إما قولية أو فعلية أو إقرارية أو ماذا إقرارية. والعمل بالقيافة مذهب الجمهور، والعمل بالقيافة مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء. ومر معنا فوائد فيما يتعلق بالحديث. أفضل يا أخي سيد الله. أي تقرأ الحديثين مع بعض؟ جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال ابو محمد عبد الواحد بن عبد الغني المقدسي عليه رحمه الله، وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك احدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك احدكم، فانه ليست نفس مخلوقه إلا الله خالقها. عن جانب العزل، وهو أن ينزع يعني الرجل ماذا ذكره من فرج المرأة قرب الإنزال، قرب الإنزال لأجل أن ينزل في الخارج، والسبب حتى لا تحمل المرأة، والسبب حتى لا تحمل المرأة. هذا هو العزل الذي كانوا يفعلونه، هذا هو العزل الذي كانوا يفعلونه. فقال: ذكر العزل، ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لماذا ذكروا العزل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خشيوا أن العزل حرام فذكروه، خشيوا أن العزل حرام فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم، يريدون يسمعون حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يريدون سماع حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولما يفعل أحدكم أو ذلك أحدكم، يعني لماذا تفعلونه؟ لماذا تفعلونه؟ هذا استفهام استنكاري، لماذا هذا الفعل وهو العزل؟ لماذا هذا الفعل وهو العزل؟ يعني بمعنى أن هذا استفهام إنكاري من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال ولم يقل، يقول الراوي قال ولم يفعل، ولما يفعل ذلك أحدكم؟ قال ولم يقل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفعل ذلك أحدكم. والفرق بين العبارتين أن العبارة الثانية تقتضي التحريم، أن العبارة الثانية تقتضي النهي، والأصل في النهي التحريم، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم. لكن قال: قال ولم، نعم، ولما يفعل ذلك أحدكم؟ قال ولم يقل تلك العبارة. فالعبارة الأولى تدل على أن هذا خلاف الأولى، وأن هذا مكروه، أن هذا خلاف الأولى، وأن هذا ماذا؟ مكروه، هذا يحمل على الكراهة. واللفظ الثاني يدل على التحريم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، ولهذا ذكر اللفظ الأول ولما يفعل ذلك أحدكم، قال ولم يقل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفعل ذلك أحدكم، فإن اللفظ الثاني يدل على النهي، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرا وهما يتعلق، قال فإنه ليست نفس مخلوقة، وهذا يسمى عند العلماء بضمير الشأن، ضمير الشأن، قال فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، أي بمعنى مقدر خلقها، أو أنه معلوم خلقها، ما من شيء يقدره الله سبحانه وتعالى إلا وهو معلوم الخلق، أي بمعنى أنه سيقع، أي بمعنى أن ما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشاء لم يكن، وما من نفس مخلوقة إلا وقد قدر الله عز وجل وجودها، إلا وقد قدر الله عز وجل وجودها. فالمؤثر في إيجاد الولد وفي منع الولد هو تقدير الله عز وجل، أي هو الله سبحانه وتعالى للعزل. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث إجمالا، هذا معنى الحديث إجمالا، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، أشاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فلهذا ما من نفس ماذا مخلوقة إلا وقد قدر الله عز وجل وجودها. في المؤثر في وجود النفس أو في عدم النفس هو الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنه لا تأثير للعزل. هذا ملخص الحديث، الحديث الأول، هذا ملخص الحديث الأول. ثم حديث جابر، ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث جابر بن عبد الله، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل، يعني من؟ يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. إلى هنا هو كلام جابر بن عبد الله، إلى هنا هو كلام جابر بن عبد الله في الصحيحين، كلام جابر بن عبد الله في الصحيحين، كنا نعزل والقرآن ينزل، والقرآن ماذا؟ ينزل. والزيادة الثانية ولو كان شيئا أو شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، هذه الزيادة جاءت في مسلم، انفرد بها ماذا؟ مسلم، هذه الزيادة انفرد بها مسلم، والذي زادها هو سفيان بن عيينة، أي زاد هذا التفسير، هذا من باب المدرج، هذا يذكر في باب الحديث المدرج، زيادة ولو كان شيء ينهى عنه القرآن لنهانا عنه القرآن، هذا كلام سفيان بن عيينة. من الذي ذكره؟ ذكره الراوي عنه وهو إسحاق ابن إبراهيم، تفرد من بين الرواة عن سفيان، لأن الرواة كثر عن سفيان، وسفيان يرويه عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن جابر، فيأتي إسحاق بن إبراهيم من بين الرواة والتلاميذ عن سفيان بن عيينة فيذكر هذا، فيذكر ماذا؟ هذا، وهذا يعني قال ماذا؟ عن سفيان لو كان، أي عزى هذا القول إلى سفيان بن عيينة، عزى هذا القول إلى سفيان ماذا؟ ابن عيينة، فهو من قسم المفرد، من قسم هذا المدرج، من قسم هذا المدرج. وقال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وهم صاحب العمدة، عمدة الأحكام، قال الحافظ ابن حجر وهم صاحب العمدة، فجعل الحديث كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذا وهم، وهذا وهم، إنما الذي زاد هذا هو سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، إسحاق بن إبراهيم يروي عن سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن جابر، جعل حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، باقي الرواة لا يذكرون هذه اللفظة، باقي الرواة لا يذكرون هذه اللفظة، فهي من كلام سفيان ابن عيينة، من كلام سفيان ابن عيينة، والمعنى صحيح، والمعنى ماذا؟ صحيح، تفسير سفيان صحيح، يعني بمعنى أنه يحتج على الإقرار بالسنة أو بالقرآن، بالسنة أو بالقرآن، يعني احتج جابر بن عبد الله على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلون هذا في زمن الوحي، في زمن نزول القرآن، وعادة العزل يكون يعني لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مخفي الإنسان بينه وبين امرأته، يكون من الأعمال المخفية، فإذا خفي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يخفى على الله عز وجل في زمن الوحي، ولو كان الأمر من لو كان هذا الفعل من المحرمات لأنزل الله جل وعلا فيه قرآن. فاستدل جابر بن عبد الله على جواز العزل أنهم كانوا يفعلون هذا والقرآن ينزل. يا سفيان يفسر ولو كان هذا منهي عنه قال لنهى عنه القرآن. لماذا؟ لأنه إذا خفي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يخفى على رب العالمين سبحانه وتعالى. جاء في مسلم زيادة من طريق أبي الزبير عن جابر من طريق أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، معنى ذلك أن الإقرار إقرار رب العالمين سبحانه وتعالى وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني استدلال على ماذا؟ على جواز العزل. الاستدلال على جواز ماذا؟ العزل. والعزل جاء ما يعني ما يقابله، وهو يعني ما يقابله فيما يتعلق بأنه منهي عنه من حديث يعني قدامة أو أبي قديمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العزل فقال ذلك الوأد الخفي. الوأد الخفي قديما كان أهل الجاهلية يقتلون البنات أحياء، يدفن البنت، أي إذا جاءت ماذا بنت دفنها ماذا حية. ماذا يخشى؟ يخشى العار، يخشى ماذا؟ العار، فيدفن البنت حية. هذا في زمن الجاهلية. ومنهم من يقتل الأولاد والإناث، يدفن الأولاد والبنات أحياء خشية ماذا؟ خشية الفقر، خشية ماذا؟ الفقر، أنه ما يستطيع أن يطعم هؤلاء ماذا؟ الأولاد. فكان أهل الجاهلية على هذا الحال. فذاك الوأد ماذا؟ الظاهر للوأد الخفي، ذاك الوأد الظاهر للوأد ماذا؟ الخفي. أما هذا فقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالوأد الخفي، بالوأد ماذا؟ الخفي. والسبب أن هذا يقطع الطريق، يقطع ماذا؟ طريق الولادة قبل مجيئه، يعني بمعنى أن هذا يسمى دفعا لا رفعا، فعل أهل الجاهلية رفعا للحياة بعد وجودها، وهذا الفعل هو دفع ماذا؟ للحياة قبل وجودها. والدفع أسهل من الرفع، والدفع أسهل ماذا؟ من الرفع. فهذا ماذا يحصل منه الذي يعزل؟ يقطع الطريق، يقطع طريق الولادة قبل مجيئها، أو يقطع طريق الولد ماذا؟ قبل مجيئه. فسمي بالوأد الخفي لأن فيه قطع، كلاهما فيه قطع، كلاهما فيه ماذا؟ قطع الولادة، قطع ماذا؟ الولادة. لكن ذاك يحصل منه ماذا؟ يحصل منه قتل للنفس، يحصل منه ماذا؟ قتل ماذا؟ للنفس. فذاك يعني ماذا؟ يرفع النفس بعد وجودها، وذاك يدفع النفس قبل وجودها. فكان فعل الجاهلية هو الحرام. فقال العلماء يجمع بين حديث جابر بن عبد الله فيما يتعلق بالعزل وحديث قدامة أو قديمة، حديث قدامة في أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل قال ذلك الوأد الخفي. فقال العلماء جمعا بين الأحاديث أن هذا مكروه، جمعا بين الأحاديث أن العزل مكروه، أن العزل مكروه. والعزل يعني يباح ماذا للإنسان؟ بشرط، بشرط أن يكون ماذا؟ أن يستأذن من الحرة، كأن يكون عنده حرة فيستأذن منها، لأنه كما أن له رغبة في الولد أيضا المرأة لها رغبة في الولد، فلا بد أن يكون العزل بإذن الحرة، أما الأم فلا، بإذن الحرة. الأمر الثاني وهو يعني ماذا؟ استئذانها فيما يعني ماذا؟ استئذان الحرة لأمرين، الأمر الأول لأجل الولد، والأمر الثاني لأجل أن هذا الشخص بالعزل يفوت على المرأة اللذة، فوت على المرأة اللذة، وهذا من حقوقها، وهذا ماذا؟ من حقوقها. إذن لابد أن يستأذن الزوج إذا أراد العزل، أن يستأذن الزوج إذا أراد ماذا؟ العزل. والعزل قد يحتاج إليه الإنسان، العزل قد يحتاج إليه ماذا؟ الإنسان، وخاصة إذا كانت المرأة يعني تتعب من المتابعة بين الأولاد فتريد أن ترتب بين الأولاد، هذه من الحاجات، هذه ماذا؟ من الحاجات. أو أن المرأة تمرض، تتعرض للأمراض أثناء ماذا؟ الحمل، تتعرض للأمراض أثناء ماذا؟ الحمل. أو من أجل أن يعني ماذا؟ تقوم بكفاية الرضاع للأول، بكفاية الرضاع للأول. وذكروا هذه المصالح، ذكروا هذه ماذا؟ المصالح. فإذا حصلت فلا حرج فيما يتعلق ماذا؟ بالعزل، ما يتعلق بالعزل. وهذا ما يسمى عندهم بتنظيم النسل، ما يسمى عندهم بتنظيم ماذا؟ النسل. أما قطع النسل فهذه سنة، جاهلية وأيضا سنة الكافرين حتى يكثروا على أهل الإسلام. الدعوة إلى قطع النسل يسمونها تحديد النسل، وهم يريدون قطع النسل، هذه دعوة يريدها ماذا؟ الكفار، يريدها ماذا؟ الكفار، من أجل أن يقل عدد ماذا؟ المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإن الأنبياء يتفاخرون يوم القيامة منهم أكثر، يعني ماذا؟ أتباعا، منهم أكثر ماذا؟ أتباعا يتفاخرون بهذا. فلهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التزوج بالمرأة يعني ماذا؟ الولود، أي الذي تكثر ماذا؟ من الأولاد، فإن هذا مما يكاثر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كثر أهل الإسلام كلما كانوا خطرا على الكافرين، كلما كانوا خطرا على الكافرين، وكلما قلوا كلما كانوا يعني ماذا؟ كلما كانوا ماذا؟ سبب من أسباب هزيمة ماذا؟ أهل الإسلام، والقضاء على أهل ماذا؟ الإسلام، فيستضعفونهم لأنهم قلة في العدد والعدد، فإنهم قلة في العدد ماذا؟ والعدد. ولهذا يدعون إلى هذا الأمر، فيسمون هذا الشيء بتحديد النسل، وهم يريدون قطع النسل، يريدون قطع النسل. هذه سنة الجاهلية وسنة الكافرين في هذا العصر، في هذا ماذا؟ العصر. ولهذا تراهم يعني يطلعون الجبل وينزلون السهل من أجل هذا الأمر، من أجل هذا الأمر فيما يتعلق بالتلقيح يعني كما يقال، يعني يذكرون بعض الأشياء يقصدون بذلك إضعاف المرأة عن الإنجاب أو قطع المرأة عن الإنجاب. لهم مقاصد ومآرب، لهم مقاصد ماذا؟ ومآرب، ويصبرون عليها، يقولون هذه وإن تحققت بعد 100 سنة لا إشكال. فتراهم يصبرون، يطلعون الجبال وينزلون ماذا؟ السهول، من أجل ما يسمى بالتلقيح. وظاهر هذا الأمر والله أعلم أنهم يسعون إلى تقليل النسل وإضعاف النسل. فهذه سنة جاهلية، وهي وأيضا إذا كان قطع الإنسان للنسل من أجل يعني ماذا؟ من أجل أنه ما يستطيع أن يقوم بهؤلاء الأولاد، أو ما يجد لهم سكن، أو ما يجد لهم نفقة، هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم. ما من نفس تخلق إلا وقد قدر الله عز وجل رزقها، كما في حديث عبد الله ابن مسعود، فالذي يقول ما في سكن يعني ما في أكل، ما في نفقة، ما في راتب، فيقلل من النسل لأجل هذا الأمر، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. الذي رزقك سيرزق هذا الطفل، الذي رزقك سيرزق هذا ماذا؟ الطفل، بل لعلك ترزق بسببه، بل لعلك ترزق بسبب، فقد يكون هذا الولد مباركا فتأتي الأرزاق بسبب هذا الولد، تأتي الأرزاق بسبب هذا ماذا؟ الولد. ولو لم يكن إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الولود الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على تكثير النسل، هذا مخالف للسنة، فكون الإنسان يقلل من هذا النسل هذا من مخالفة ماذا؟ السنة. والأرزاق على الله عز وجل، والأرزاق ماذا؟ على الله عز وجل. رب إنسان فقير، عايش فقيرا فرزقه الله عز وجل أبناء فرفعوه، يعني فتح الله عليهم في التجارة والبيع والشراء، سبحان الله، فانتقل الوالد من ذاك البيت الذي هو عشة أصبح في عمارة أو أصبح في فيلا، السبب سبحان الله، هذه أرزاق يسوق الله عز وجل. فلا يجعل الإنسان هذا هو المانع من كثرة الأولاد. أما مانع شرعي كمرض أو تعب المرأة أو من أجل ترتيب يعني فيما يتعلق بالأولاد، هذا أمر لا حرج فيه إذا قامت ماذا؟ المصلحة. أما التقليل لهذا المعنى فهذا حرام، وأما القطع فهذا أولى. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل، أو يعني ماذا؟ في التبتل والوجاء، بمعنى يقطعون ماذا؟ النسل أو في الخصام. فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يريدون ماذا؟ يريدون عبادة، يريدون التفرق العبادة، يريدون التفرق العبادة، وأمر العبادة أمر عظيم، هي التي من أجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس، مع هذا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بالذي يقطع النسل لمجرد ما في أكل، ما في مسكن إلى آخره، هذا أمر محرم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للصحابة حتى يتفرقوا العبادة بترك الزواج، بترك ماذا؟ الزواج، من باب أولى إذا كان لأمر الدنيا، من باب أولى إذا كان لأمر الدنيا، هذا أمر ماذا؟ محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم. ولا يجوز الإنسان أن يفعل هذا الفعل، لا يجوز الإنسان أن يفعل هذا الفعل. فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا نعزل، أي كأن هذا الأمر كان مشهورا، كان مشهورا. وماذا يقصدون من العزل؟ يقصدون العزل لا تحمل المرأة، والمرأة سبحان الله حتى مع وجود العزل قد تحمل المرأة، فإن الله عز وجل كما جاء في الحديث الذي قبله فإن العزل هو سبب، هو سبب من الأسباب، نعم لا شك أنه سبب من الأسباب في منع الحمل، لكن إذا شاء الله عز وجل مع وجود العزل قد تحمل المرأة، فإن الله عز وجل إذا شاء شيئا كان، إذا شاء شيئا ماذا كان سبحانه وتعالى، لكن هذه من الأسباب، هذه من الأسباب، أي أن العزل سبب من أسباب عدم حمل المرأة وعدم ماذا الإنجاب. فعلى كل هو ما بين الإباحة وما بين الكراهة، ما بين الإباحة وما بين الكراهة، هذا باعتبار الأصل، أما إذا تعلق به ماذا معنى وهي ما يتعلق بالمصلحة التي ذكرناها فقد يكون من قبيل المباح للإنسان، يباح للإنسان ويرخص فيها، وإذا كان من المقاصد الأخرى ما هو فقط مكروه بل ينتقل إلى الحرام، بل ينتقل ماذا إلى الحرام، ينتقل إلى الحرام، ولك أن تقول ربما تجرى فيه الأحكام التكليفية الخمسة، ربما تجرى فيه الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية ماذا الخمسة. فهذا ملخص حديث جابر ابن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل. بارك الله فيك. عنده سؤال يا أخوان ولا أشكال؟ الحديث الذي بعده تحته مبحث عقلناه، نعم.